التي يسمونها أيام العزاء أو لا ينتفع؟ الجواب لا ينتفع، لا ينتفع حتى على القول الراجح. لماذا؟ لأن هذا القارئ إنما يقرأ بإيش؟ بفلوس، يقرأ بفلوس، ومن أخذ أجرا على قراءته أعني فلوسا فهذا حظه من قراءته، وليس في قراءته ثواب، على أن أخذ هذه الفلوس محرم، لأن هذه عبادة بدنية خاصة. ثم إني أقول لإخواني الذين تحملهم العاطفة على أن يعملوا العمل لأمواتهم، أقول استرشدوا بإرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو؟ تعرف يا أخ؟ ما تعرف؟ أحسنت. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الإنسان أو ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، يعني هو يضعها، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لم يقل أو ولد صالح يتعبد له أو يعمل له، مع أن سياق الحديث في الأعمال. ومع ذلك عدل نبينا صلى الله عليه وسلم عن العمل إلى الدعاء، فالدعاء أفضل. ألح الله عز وجل بالدعاء أن يغفر لوالديك ولأجدادك وجداتك وعماتك وأعمامك وما أشبه ذلك، هذا أفضل من أن تتصدق لهم. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: أشكل علي وعلى كثير من طلاب العلم حكم أكل طعام أهل الميت عند تعزيتهم. الميت عند تعزيته؟ الميت عند تعزيته؟ عند تعزية أهله. عند تعزية أهله. ما أسأل. طيب، أولا ليس من السنة أن يجتمع الناس عند أهل الميت ويأتون بالطعام إليهم ويجعلونها كأنها وليمة فرح، يعني عرس، هذا ليس من السنة. والذي أحب من إخواننا المسلمين أن يدعوا هذه العادات، لأن ما دامت غير مشروعة وفيها إضاعة وقت وإضاعة مال وربما يصحبها نياحة أو ندب، أن يدعوها. والحمد لله كل حي سيموت، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات له ابن وهو إبراهيم، وقال عند موته: القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك، أو قال: على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. ولم يفتح الباب للناس يعزونه. ومات له ثلاث بنات في حياته ولم يفتح بابه للناس يعزونه. أكثر ما جاء في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر رضي الله عنه، جعفر بن أبي طالب، قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. وهذا من باب الرأفة لهم وخدمتهم في هذا اليوم الذي أتاهم ما يحزنهم وانقبضت نفوسهم ولا يتمكنون من صنع الطعام. ومع ذلك لم يجتمع إليهم ولم يذهب إليهم عليه الصلاة والسلام. فمثل هذه الأمور ينبغي لنا أن نعرض العادات على الأدلة الشرعية، إن أقرتها فهي عادة محمودة، وإلا فالمحمود تركها. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بعض العلماء قال أنها بدعة. نعم، يقول هذا السائل: يشترط علينا بعض أصحاب المحلات الكبيرة الشراء بسعر معين لنعطى هدية أو بطاقة نسحب عليها لنستلم هدية، ما حكم ذلك؟ هذه تقع كثيرا، يكون صاحب المحل يريد أن يجذب الناس إليه فيضع جائزة سيارة أو دونها أو دراهم. على كل حال نقول إذا كان السعر الذي سعر به السلعة كسعرها عند غيره والمشتري اشترى السلعة لأنه يريدها فهذا لا بأس به، يعني ما في ضرر. المشتري الآن إما إيش؟ إما سالم أو غانم فقط. إن حصلت له جائزة فهو غانم، وإن لم تحصل فهو سالم. اشترى حاجة يريد أن يشتريها والثمن هو الثمن ولم يحصل عليه غرم، وهذا جائز. أما إذا رفع واضع جائزة سعر السلع التي عنده فهذا لا يجوز، لأن المشتري سوف يكون إما غانما وإما غارما، وهذا هو عين الميسر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته ثم جاء قباء فصلى فيه كان له كأجر عمرة. الحديث: هل كون الرجل يتوضأ في بيته قبل خروجه إلى المسجد شرط لحصول الأجر، وهل يشترط النية قبل الخروج من البيت؟ هذا ظاهر الحديث. ظاهر الحديث أن الإنسان يتوضأ في بيته قاصدا الصلاة في قباء، وإذا كان هذا ظاهر الحديث فلا شك أن الأخذ به واجب. نظير ذلك أن من توضأ في بيته وأسبغ الوضوء ثم خرج من بيته إلى المسجد لا يخرجه إلى الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. لو أن الإنسان لم يتوضأ في بيته فإن ظاهر الحديث أنه لا يحصل له الثواب، لأنه إذا خرج من بيته متطهرا يفرق عما إذا خرج من بيته غير متطهر. نعم. جزاكم الله خيرا. لكن طيب، لو أنه توضأ في بيته وخرج إلى قباء ولما وصل المسجد وجد أنه محتاج إلى البول فبال وتوضأ، هل يبطل أجره أو لا؟ لا يبطل، لأن هذا العذر. نعم. جزاكم الله خيرا. كان هذا السائل من خارج المملكة يقول: نختلف عندنا في حكم الأذان الأول يوم الجمعة، نرجو البيان. الأذان الأول يوم الجمعة سنة، سنه أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وعثمان من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم باتباعهم. ثم إن عثمان أقر الصحابة على هذا، لم ينكروا عليه، فيكون هذا من سنة عثمان رضي الله عنه التي أقرها عليه الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا لما أتم عثمان في منى في الحج أنكروا عليه، فسكوت الصحابة عن الإنكار على عثمان في أذان الجمعة الأول يدل على أنهم قبلوا ذلك، وإلى هذا صار ساري المفعول والحمد لله إلى اليوم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: أرجو أن توضح لنا الفرق بين الواسطة والرشوة. الواسطة والرشوة. الرشوة أن يعطي مالا يتوصل به إلى إبطال ما يجب له، نعم، إلى إبطال ما يجب عليه. الرشوة أن يبذل مالا من أجل إبطال ما يجب عليه أو فعل ما يحرم عليه، هذه الرشوة. مثاله: إنسان أعطى القاضي مالا أو أهدى عليه السيارة علشان يحكم له، هذا حرام. أو إنسان أعطى شخصا رشوة من أجل أن يقدمه في الوظيفة على فلان، هذا أيضا حرام، رشوة. لأنه توصل بها إلى فعل ما يحرم عليه. أما من أعطى مالا ليتوصل إلى حق له فهذا معذور، والإثم على من أخذ هذا المال. مثال ذلك أن يكون شخص مستحقا لوظيفة والدور واصل إليه، لكن جعل المسؤول عن الوظائف يماطل به، يماطل يماطل، فهنا يجوز أن يعطيه مالا لأخذ ما يستحق، والإثم على من؟ الإثم على الآخر. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: فضيلة الشيخ، كثيرا ما يحتج بعض الناس على بدعهم بأنها من المصالح المرسلة. نعم. نرجو منكم أن تعطونا الضابط في التفريق بين البدعة والمصلحة المرسلة. أولا بارك الله فيكم، ليس هناك دليل يسمى المصالح المرسلة، ومن أثبت هذا الدليل فإثباته غير صحيح، لأن هذه المصالح المرسلة إن شهدت لها النصوص بالصحة فهي من النصوص، وإن لم تشهد لها بالصحة فهي مردودة. ولو فتحنا هذا الباب المصالح المرسلة لكن كل واحد يقول أنا أقول هالكلام لأنه من المصالح المرسلة، فالمصالح المرسلة ليست دليلا، الدليل الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. المصالح المرسلة التي يقول بها من يقول إن شهدت لها الشريعة بذلك فهي إيه؟ فهي من الكتاب والسنة، وإن لم تشهد لها بذلك أو شهدت ببطلانها فهي مردودة. ألم تعلموا أن بعض الناس يقول من المصالح المرسلة التعامل بالربا الاستثماري، التعامل بالربا الاستثماري من المصالح المرسلة. كيف الربا الاستثماري؟ يأتي إنسان صاحب عمل مهندس جيد لكن ما عنده مال، فيأتي إلى البنك مثلا أو إلى تاجر من التجار يقول أعطني 1,000,000 ريال وأعطيك بعد سنة 1,100,000 لأني أريد إنشاء مصنع، فيقول بعض الناس هذا جائز. كيف؟ قال لأن هذا الذي ليس له شغل متعطل ينتفع بإنشاء المصنع وينفع الناس أيضا بما يصنع لهم، والتاجر ينتفع بإيش؟ يقول يا جماعة بالزيادة، ينتفع بالزيادة، أعطى 1,000,000 وسيأخذ 1,100,000، فيقول هذا من المصالح المرسلة ينتفع فيه الدائن والمدين. هل يمكن أن نقبل هذا؟ ما يمكن، لأن الشر شهد ببطلانه. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام وجزاه الله عن أمتي أفضل الجزاء وجعلنا من أتباعه أتوا إليه بتمر، تمر جيد، فقال أكل تمرها خيبر هكذا؟ قالوا لا يا رسول الله، لكننا نأخذ الصاع من هذا بصاعين والصاعين بثلاثة. قال ردوه، هذا عين الربا، مع أن في مصر الآن هذا ينتفع بأنه أخذ تمرا طيبا وإن قل، ولكن ينتفع بأنه أخذ تمرا رديئا لكنه زائد، فقال هذا عين الربا ورده. فالمهم يا أخواني أن المصالح المرسلة من جعلها دليلا فإنه لا دليل عنده، ولكن نقول هذه المصالح إن شهدت الشريعة لها فهي من الشريعة إما كتاب أو سنة، وإن لم تشهد لها أو شهدت ببطلانها فهي غير المصالح مردودة. نعم. جزاكم الله خيرا. هناك من يقول بأن الدليل على جواز ايش؟ مسألة أذان الأول في صلاة الجمعة. نعم. أن عبد المشرع إلا لمطلق المصلحة. لا أبدا. هذا دلت عليه السنة. أولا لأن عثمان الخليفة راشد. قوله نفسه دليل. كونه يأمر بالأذان هذا دليل. ولهذا نحن نثبت الحكم ونقول لقول عمر أو لقول عثمان أو لقول أبي بكر أو لقول علي. نفس فعله دليل. تضمين السنة أيضا لما دل عليه السنة. كل إنسان يثرب مالا بغير حق فهو ضامن على اليد ما أخذت حتى تؤديه. أنت يا رجال خلاص. نعم أنا أعطيتك قاعدة بارك الله فيك، خذها اجعلها في رأسك إلى أن تموت. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل لا يحكم على معين بكفر أو فسق إلا بعد إقامة الحجة، والسؤال هل التبديع مثل التكفير والتفسيق أي يحتاج لإقامة الحجة؟ نعم نعم. كل عيب يوصف به الإنسان فإنه يحتاج إلى ثبوت مقتضى ما يقتضي، فإنه يحتاج إلى ثبوت ما يقتضيه هذا العيب، يعني ما يوجب هذا العيب. أما أن نصف كل واحد بأنه مبتدع وكل واحد بأنه ضال بدون دليل هذا لا يجوز. نعم. ثم يقول إذا أنكر شخص أمرا معلوما من الدين بالضرورة فهل في هذه الحالة نتوقف في تكفيره حتى إقامة الحجة عليه أم يكفر مباشرة؟ نعم هذا ينظر. إذا أنكر شخص حكما معلوما بالضرورة من دين الإسلام مثل أن ينكر تحريم الخمر، قال الخمر حلال، فهذا ينظر إن كان قد عاش في أوساط المسلمين فهو كافر، وإن لم يكن عاش في أوساط المسلمين كأن يكون حديث عهد بإسلام أو كان في بادية بعيدة عن معرفة الأحكام الشرعية فإنه لا يكفر. لأن هذا آخر سؤال. ايش وبيني وبينكم عهد ولا عقد؟ هل بيننا عقد او عهد حتى نقول اوفوا بعهد الله واوفوا بالعقود؟ نعم طيب ناخذ السؤال ولا نعطيكم 10 دقائق؟ موافقين؟ انا الحمد لله مستريح، انا ما دام الاخوان يعني مستفيدين الحمد لله الانسان في راحه. نعم 10 دقائق. طيب من المراقب؟ معك ساعة؟ أنت المراقب، أنت المسؤول، لا يفوت ولا ثانية. نعم كيف؟ لا لا نعزمك من الآن. أنت معك ساعة؟ ما معك ساعة؟ هذا غير أمين وأنت غير قوي. خير ما استأجرت القوي الأمين. أنت ما عندك شيء وهذا يقول بيزود. أنا بعد أمزح وش يعني مالك؟ يلا اصبر يا رجل. من أنت معك ساعة؟ أمين أو خلاص هذا يلا. السؤال هذا الشيخ يسأل عنه باقي 7 دقائق الآن عندي 53. نعم لا بعد 7 إلى 9. نعم الشيخ هذا يسأل عنه كثير من الناس الذي هو ترك الصلاة عمدا أو تهاونا فهل يكفر أم لا؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة كافر ولو تكاسلا وتهاونا، ولنا في ذلك رسالة بيناها، بينا فيها الأدلة من القرآن والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم. وأما إذا جحد وجوبها وهو قد عاش بين المسلمين فإنه كافر ولو صلى. وكون بعض العلماء عفى الله عنهم يحملون أحاديث ترك الصلاة على من جحد وجوبها غلط، لأنهم ألغوا الوصف الذي رتب الشرع عليه الكفر وأثبتوا وصفا آخر لا يدل عليه الحديث. وهذا في الحقيقة غلط في استعمال النصوص على هذا الوجه، لأن نقول لهؤلاء إن نجحت الصلاة إشور كفر سواء ترك أو ما ترك، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ترك. فالقول الراجح أنه كافر كفرا مخرجا عن الملة، وأنه لا يجوز أن نزوجه حتى يرجع إلى دينه، وأنه لو ترك الصلاة بعد النكاح ينفسخ نكاحه ويفرق بينه وبين زوجته، وأنه إذا مات على ترك الصلاة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة ولا يدفن مع المسلمين ويحشر يوم القيامة مع فرعون وهمان وقارون وأبي بن خلف. هذا ما نراه في هذه المسألة الخطيرة العظيمة. وقول من قال إن الإمام أحمد فرج بها، سبحان الله أن يقول قائل هذا القول، وهي مروية عن 14 صحابيا، بل حكى بعض العلماء كإسحاق بن راهوية رحمه الله إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، وجد في صفوف العاملين في الدعوة من يفسق، يقول وجد في صفوف العاملين للدعوة من يفسق إخوانه من الدعاة، وذلك لاختلافه معهم في بعض أساليب الدعوة، فما قولكم في هذا الأمر؟ قولي أنه لا يجوز أن نفسق أحدا لمخالفته رأينا في مسائل اجتهادية، لا يجوز هذا أبدا. وهذا هو أسباب فرقة المسلمين. وهل يمكن أن يدعي شخص أن اجتهاده حجة على الآخرين؟ أجيب يا جماعة، لا يمكن. لو أنه ادعى هذا لقلنا إنك وضعت نفسك موضع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنت يا أخي لك اجتهادك وهذا له اجتهاده. والخلاف من عهد الصحابة إلى اليوم. ثم إننا نقول إذا اختلفتما في شيء فالواجب الرجوع إلى كتاب السنة، والواجب اتباع ما دل عليه كتاب السنة. ثم ثالثا نقول إذا خالفك أخوك في أمر يعتقد أنه دل عليه كتاب السنة فهو في الحقيقة لم يخالفك. لماذا؟ لأن المصب واحد، كل منكما يريد أن يحكم بإيش؟ بما دل عليه الكتاب والسنة. إذا لم يخالفك، إذا كان لم يخالفك كيف تبدعه أو تفسقه؟ ثم إذا ادعيت أن قولك حج عليه سوف يقول هو إن قولي حجة عليك. نعم. يقول السائل هذا الشيخ، هل اتصال القدم في صلاة الجماعة ضروري أم ليس؟ هل اتصال القدم؟ نعم. هل إلصاق القدم في الصلاة ضروري؟ يقول ضروري أم ليس ضروري؟ ليس ضروريا في الصف. ثم إني أقول لكم، فهم بعض الناس هذا الحديث أن الصحابة يلصق أحدهم قدمه كعبه بالكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه، فهمه خطأ، إذ قالوا إن الإنسان يسن أن يفرج رجليه حتى تلصق الكعب بالكعب، والصحابة لم يقولوا إننا نفرج أرجلنا، بل هم واقفون وقوف عاديا بدون تفريج ولا ضم. لكن عند التراص، لشدة التراص بينهم، يلصق الكعب بالكعب. ومن العلماء من فهم أن المراد بإلصاق الكعب بالكعب هو أن يقف جميعا ويتراصى ثم يزن التسوية بالكعب، يعني يجعل هذا ميزان التسوية فقط، لأن الكعب هو الذي عليه أساس البدن، أليس كذلك؟ طيب، فيقول المقصود بهذا التسوية لا التقرب بالمس. وأيا كان فإن هذا التفريج بين الرجلين الرجلين قصدي غير صحيح، ليس هذا الوارد عن الصحابة. لو كان هذا هو الوارد لقالوا وكنا نفرج بين أرجلنا حتى يمس أحد كعب أحدنا كعب الآخر. رأيت صفا من الناس وعليهم البنطلون ايش سمى بنطلون او بدلة اظن المهم وكل واحد فحج كذا فرج رجليه فصار كل واحد كأنه هرم اعلاه منظم واسفله متسع، وتجد الفرج بين الناس، تجد الصف في فرج لأن الرجلين متفرجات واخذات المكان، واللي أعلى الكتف فاضي. وهذه مسألة نبه إخواني طلبة العلم ولا سيما الذين يحبون تطبيق السنة، وأشكرهم على هذه المحبة وأرجو لهم التوفيق أن لا يتسرعوا في فهم النصوص، لا بد أن يجمعوا بينها وينظر الواقع ويجمع النصوص بعضها إلى بعض حتى تخرج المسألة نقية من الشبهات. إذن نقول الكعب بالكعب للتسوية وللتراص، وعلى هذا فلا حاجة إلى تفريج الرجلين. لا بأس بأن تفريج صح صحيح يلصق لكن للتسوية فقط، أما كانوا في كل الصلاة لا يمكن، عند السجود لا يمكن، وعند الجلوس لا يمكن، وعند القيام يلصق. لكن في نقول إذا رأيت من صاحبك تأذيا فلا تؤذي، وفوات السنة عليه هو. أسمع أيها الأمين انت الوقت، جزاك الله خير. بعد المغرب ان شاء الله فيه درس، وبعد الفجر الله اعلم.